والمقصود بالصلح هنا أن يسعى يعني من يستطيع بينهما أو هما بأنفسهما أن يصلح بينهما صلحا، بمعنى أن يتفق على ما يصلح حالهما بأي شكل من الأشكال. قال والصلح خير، أي خير من الفرقة والنشوز والإعراض، وهذا إشارة إلى ضرورة المحافظة على اجتماع الأسرة وبقاء استمرار الأسرة حتى لو وقع شيء من النشوز أو شيء من الاختلاف أو شيء من الإعراض، فلا بد أن يقع هذا في طبيعة حياة الناس، فالله سبحانه وتعالى يرشد إلى الصلح ويدعو إليه. ثم يقول وأحضرت الأنفس الشح، يعني الله سبحانه وتعالى يشير إلى ما جبلت عليه النفس البشرية من الشح وهو البخل، وكل واحد من الزوجين يريد أن يستوفي حقه كاملا، هذا معنى الآية. وأحضرت الأنفس الشح أي شدة البخل، أي جبلت عليه، فكأنها حاضرته لا تغيب عنه، والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها ولا تتنازل يعني، والرجل لا يكاد يسمح عليها أيضا بنفسه إذا حب غيرها، وهكذا فيقع هذا الشح المتبادل. ولذلك لا يمكن أن يقع الصلح والإصلاح إلا مع التنازل من الطرفين طبعا. وإن تحسنوا يعني عشرة النساء وتتقوا الجور عليهن فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. ثم يذكر سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا يا معشر النساء بين النساء في المحبة ولو حرصتم، يعني لا يمكن أن تسووا بين النساء في المحبة ولو حرصتم على ذلك، لأن هذا عمل قلبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص غاية الحرص على العدل بين النساء، لكنه يجد أنه يميل قلبيا إلى بعضهن، فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني من المحبة ونحوها. قال فلا تميلوا كل الميل أي للتي تحبونها في القسم والنفقة فتذروها كالمعلقة، أي تترك الممال عنها كالمعلقة التي لا هي أيم ولا هي ذات بعل، يعني لا هي متزوجة ويقوم زوجها بحقوقها ولا هي مطلقة فتستطيع أن تتزوج رجلا آخر، هذا معنى المعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، أي أيضا الله سبحانه وتعالى يفتح باب الأمل للزوجين اللذين لم يتم بينهما الصلح والوئام، فيقول إنه لو قدر الله وانفصل كل منهما عن الآخر فلعل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليهما ويرزقهما من واسع فضله، إنه سبحانه وتعالى كان واسعا حكيما. قال رحمه الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب بمعنى الكتب من قبلكم أي اليهود والنصارى وإياكم يا أهل القرآن أن أي بأن اتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه وقلنا لهم ولكم إن تكفروا بما وصيتم به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا فلا يضره كفركم. وكان الله غنيا عن خلقه وعبادتهم حميدا محمودا في صنعه بهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض كرره تأكيدا لتقرير موجب التقوى، وكفى بالله وكيلا شهيدا بأن ما فيهما له. نعم، طبعا هنا الممال عنها، الصواب في اللغة أن يقال المميل عنها وليس الممال عنها، الصواب المميل عنها وليس كما ذكر السيوطي هنا لغة يعني. نعم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الكتاب هنا المقصود به جنس الكتب السابقة، فإذا الكتاب مر معنا أنه يأتي بمعنى الكتاب القرآن، يأتي بمعنى الكتاب اللوح المحفوظ، يأتي بمعنى ما كتب الله في اللوح المحفوظ من آجال الناس، يأتي بمعنى التوراة، ويأتي بمعنى الإنجيل، ويأتي بمعنى جنس الكتب السماوية السابقة وهكذا حسب السياق. فهنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي اليهود والنصارى، فيكون الكتاب يقصد به جنس الكتب السماوية السابقة. وإياكم يعني يا أهل القرآن أن اتقوا الله، يعني خافوا عقابه بأن تطيعوا. والتقوى يعني هي كلمة عامة تدل على أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية. فهي كلمة التقوى كلمة عامة من الكلمات الجامعة التي وردت في القرآن الكريم. وإن تكفروا بما وصيتم به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا وملكا وعبيدا، فلا يضره كفركم، وكان الله غنيا حميدا. ثم كرر، لاحظوا، ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال السيوطي كرره تأكيدا لتقرير موجب التقوى، وكفى بالله وكيلا. نعم. قال رحمه الله: إن يشأ يذهبكم يا أيها الناس ويأتي بآخرين بدلكم، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لمن أراده لا عند غيره، فلما يطلب أحدهما الأخس؟ وهل لا طلب الأعلى بإخلاصه له، حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده، وكان الله سميعا بصيرا. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قائمين بالقسط بالعدل شهداء بالحق لله ولو كانت الشهادة على أنفسكم، فاشهدوا عليها بأن تقرروا بالحق ولا تكتموه، أو على الوالدين والأقربين إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الهوى في شهادتكم بأن تحابوا الغني لرضاه أو الفقير رحمة له، لا أن لا تعدلوا تميلوا عن الحق، وإن تلووا تحرفوا الشهادة، وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفة، أو تعرضوا عن أدائها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي قائمين بالعدل. قوامين هنا صيغة مبالغة، ليس قائم فقط وإنما قوام، ذلك السيوطي هنا فسر قوامين بقائمين، وهذا طبيعة التفسير دائما محاولة التقريب للمعنى، وإلا كلمة قوامين هي أشد في الدلالة من كلمة قائمين، لأن قوام على وزن فعال، أما قائم فهو على وزن فاعل. قوامين بالقسط وشهداء بالحق لله ولو كانت الشهادة على أنفسكم، فأشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموا، أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وأعلم بمصالحهما. ولاحظوا هنا هذا التجرد في دين الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى القسط وإلى العدل والإنصاف، وأن المسلم ينبغي أن يكون عادلا منصفا مقسطا، ويقول الحق ولو كان على نفسه أو كان على أقاربه كوالديه أو أقاربه، فإنه مأمور أن يقول الحق. فلا تتبعوا الهوى في شهادتكم بأن تحابوا الغني لرضاه أو الفقير رحمة له، لأن لا تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي أن لا تعدلوا، أي تميلوا عن الحق. وإن تلووا، يعني تحرفوا الشهادة من لواه بمعنى صرفه، وفي قراءة بحذف الواو الأولى، وإن تلو أو تعرضوا عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فيجازيكم به. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا داوموا على الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله محمد وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل على الرسل بمعنى الكتب، وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. إن الذين آمنوا بموسى وهم اليهود ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعدهم ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا عليه ولا ليهديهم سبيلا طريقا إلى الحق. نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمعنى داوموا على الإحسان أو على الإيمان بالله ورسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على محمد هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي على الرسل، وأيضا هنا الكتاب بمعنى الكتب يعني جنس الكتب السماوية السابقة، وقال السيوطي هنا وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين، يعني والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والقراءة بالبناء للمفعول والكتاب الذي نزل والكتاب الذي أنزل، هذا معنى البناء للفاعل والبناء للمفعول. نعم. ثم قال الله إن الذين آمنوا بموسى وهم اليهود ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعده ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا عليه ولا ليهديهم سبيلا طريقا للحق، بمعنى أن المقصود بهنا لا يغفر لهم إذا ماتوا على الكفر، أما إذا أسلموا أو تابوا فإن الله يتوب عليه. قال رحمه الله بشر أخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم المنافقين بأن لهم عذابا أليما مؤلما هو عذاب النار، الذين بدل أو نعت للمنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لما يتوهمون فيهم من القوة أيبتغون يطلبون عندهم العزة، استفهام إنكار أي لا يجدونها عندهم، فإن العزة لله جميعا في الدنيا والآخرة ولا ينالها إلا أولياؤه. وقد نزل بالبناء للفاعل والمفعول عليكم في الكتاب القرآن في سورة الأنعام أن مخففة واسمها محذوف، أي أنه إذا سمعتم آيات الله القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، أي الكافرين والمستهزئين، حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا قعدتم معهم مثلهم في الإثم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. هذه الآية بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال السيوطي بشر أخبر يا محمد، والحقيقة أن بشر ليست مجرد أخبر فقط، وإنما هو فيه نوع من التهكم بالمنافقين، أنه يقول بشرهم بالعذاب، والبشارة في اللغة لا تكون إلا بالخير، مأخوذة من بشرة الإنسان، لأنك إذا بشر الإنسان بالخير فإنه يظهر ذلك على بشرته من السرور ما يظهر. فهنا عندما يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما هذا فيه سخرية بهم، لأن البشارة لا تكون إلا بالخير، وهنا يبشرهم بالعذاب. فقول السيوطي بشر أخبر يا محمد فيه يعني تقليل من الدلالة، لأن بشر هنا ليست بمعنى أخبر فقط، وإنما أخبرهم على وجه الشماتة والسخرية، بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما هو عذاب النار. ثم قال في وصف هؤلاء المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كأنه نعت لهؤلاء المنافقين، ويعرب أيضا بدل، لما يتوهمون فيهم من القوة أيبتغون عندهم العزة، يعني الله يسأل هؤلاء المنافقين لماذا يوالون الكافرين على حساب إخوانهم المؤمنين، فيقول الله أيبتغون عندهم العزة يعني عند هؤلاء الكافرين، وهذا استفهام إنكار أي لا يجدونها عندهم، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب بالبناء للفاعل والمفعول، أي وقد نزل هذا بالبناء للفاعل، وقد نزل هذا بالبناء للمفعول. وقد نزل عليكم في الكتاب القرآن في سورة الأنعام أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، هذا إشارة إلى الآية رقم 68 في سورة الأنعام، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقد مرت معنا في سورة وستأتي معنا عفوا في سورة الأنعام، لأن سورة الأنعام هي سورة مكية، وهذه السورة سورة النساء سورة مدنية، فإذا سورة المدنية تحيل إلى سورة مكية سابق. قال حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا قعدتم إن قعدتم معهم إنكم إذا مثلهم أي في الإثم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. وهذه الآيات وهذا المقطع يعني من أشد المقاطع التي وردت في كشف المنافقين وفي فضحهم، كما في أيضا سيأتي في سورة التوبة بعد ذلك. قال رحمه الله الذين بدل من الذين قبله يتربصون ينتظرون بكم الدوائر، فإن كان لكم فتح ظفر وغنيمة من الله قالوا لكم ألم نكن معكم في الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب من الظفر عليكم قالوا لهم ألم نستحوذ نستولي عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم وألم نمنعكم من المؤمنين أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم المنة قال الله تعالى فالله يحكم بينكم وبينهم يوم القيامة بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طريقا بالاستئصال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم هذا أيضا إما أن يعرب بدلا وإما أن يكون صفة لهؤلاء استمرار لصفة هؤلاء المنافقين أن الله يقول أن هؤلاء المنافقين يتربصون بكم أيها المؤمنون يعني ينتظرون بكم الدوائر فإن كان لكم ظفر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم في الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة لأن هدف هؤلاء المنافقين هدفهم هذه الدنيا وإن كان للكافرين نصيب من الظفر عليكم قالوا للمنافقين قالوا للكفار ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين نستحوذ عليكم أي نستولي عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم لكننا أبقينا عليكم وألم نمنعكم من المؤمنين أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم لأن طبيعة المنافقين دائما هم يعني عين للأعداء في داخل الصفوف المسلم فالله يحكم بينكم وبين هؤلاء يوم القيامة بأن يدخلكم الجنة يدخل هؤلاء المؤمنين يعني الجنة ويدخل هؤلاء المنافقين النار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي طريقا بالاستئصال وقد سئل علي بن أبي طالب أيضا عن هذه الآية كيف يقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال انظر في الآية الله يقول فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة وأيضا هناك من فسرها بهذا التفسير الذي ذكره السيوطي أن المقصود أن الله لن يسلط الكافرين على المؤمنين في الدنيا فيأخذوهم ويستأصلوهم عن بكرة أبيهم لا قال رحمه الله إن المنافقين يخادعون الله بإظهار خلاف ما أطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وهو خادعهم فيجازيهم على خداعهم فيفضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أطنوه ويعاقبون في الآخرة وإذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين قاموا كسالى متثاقلين يراؤون الناس بصلاتهم ولا يذكرون الله يصلون إلا قليلا رياء مذبذبين مترددين بين ذلك الكفر والإيمان لا منسوبين إلى هؤلاء أي الكفار ولا إلى هؤلاء أي المؤمنين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاتهم سلطانا مبينا برهانا بينا على نفاقكم إن المنافقين في الدرك المكان الأسفل من النار وهو قعرها ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا عملهم واعتصموا وثقوا بالله وأخلصوا دينهم لله من الرياء فأولئك مع المؤمنين فيما يؤتونه وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة وهو الجنة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم نعمه وآمنتم به والاستفهام بمعنى النفي أي لا يعذبكم وكان الله شاكرا لأعمال المؤمنين بالإثابة عليما بخلقه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله بماذا؟ قال بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية فالمنافق يظهر الإيمان ولذلك هو يأخذ في الظاهر أحكام المسلم وهو في الحقيقة ليس كذلك قال وهو خادعهم يعني الله سبحانه وتعالى فهو يجازيهم على خداعهم فيفضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه هذا طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعاقبون في الآخرة وإذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين قاموا كسالى أي متثاقلين، يراؤون الناس بصلاتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني لا يذكرون الله، قال السيوطي هنا أي يصلون. والحقيقة أن كلمة يذكرون هنا كلمة عامة، فهم لا يذكرون الله ذكرا بألسنتهم، ومن ضمن الذكر الصلاة لأنها من أعظم الذكر. مذبذبين بين ذلك يعني مترددين بين ذلك الكفر والإيمان، يعني لا منسوبين إلى الكفار ولا منسوبين إلى المؤمنين. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سبحانه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والمقصود بالكافرين هنا الكافرين الذين يظهرون كفرهم، وكذلك المنافقين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي برهانا بينا على نفاقكم بموالاة هؤلاء الكفار. ثم قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي قراءة في الدرك الأسفل من النار، والمقصود بالدرك الأسفل أي في قعر جهنم. ولن تجد لهم نصيرا أي مانعا من العذاب، إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني تابوا من النفاق وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله، يعني أخلصوا وأخلصوا دينهم لله يعني من الرياء، فأولئك مع المؤمنين. لاحظوا هنا شروط التي ذكرها الله للتوبة من النفاق، وهي التوبة والإصلاح والاعتصام بالله والإخلاص له سبحانه وتعالى. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم نعمه وآمنتم به. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا يعذبكم سبحانه وتعالى لو شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. قال رحمه الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد، أي يعاقب عليه، إلا من ظلم فلا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه. وكان الله سميعا لما يقال، عليما بما يفعل. إن تبدوا تظهروا خيرا من أعمال البر أو تخفوه تعملوه سرا أو تعفو عن سوء ظلم، فإن الله كان عفوا قديرا. قال رحمه الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به دونهم، ويقولون نؤمن ببعض من الرسل ونكفر ببعض منهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك الكفر والإيمان سبيلا طريقا يذهبون إليه، أولئك هم الكافرون حقا، مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ذا إهانة، هو عذاب النار. والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم بالنون والياء أجورهم ثواب أعمالهم، وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد، أي يعاقب عليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني الله لا يحب الجهر بالسوء من أي أحد إلا من كان مظلوما، فلا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه. ولذلك ذكر الفقهاء أن الغيبة لا تكون غيبة إذا كان المظلوم يتظلم من ظالمه في حدود ما يستطيع به أو ما يدفع به مظلمته عنه، فليست ذلك بغيبة. فالله يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، بمعنى أنه لا يحب أن يجهر الإنسان بغيبة أحد أو بشتمه أو بسبه أو به إلا من ظلم، فالله لا يؤاخذه إذا جهر بالسوء، أي جهر بذكر ظالمه بسوء عند من يستطيع أن يرفع المظلمة عنه ويدعو عليه. وكان الله سميعا عليما، أي لما يقال وما يفعل. ثم قال الله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وهذه قاعدة قرآنية. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به دونهم، ويقولون نؤمن ببعض من الرسل يعني ونكفر ببعض منهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يعني بين الكفر والإيمان، أولئك هم الكافرون حقا. حقا هنا قال مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، وهذا إشارة إلى أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين جميعا، وأن الكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا. هؤلاء الكفار من اليهود مثلا، هم لا يؤمنون بمحمد ولا يؤمنون بعيسى، يؤمنون بموسى وبإبراهيم وكذا، فهم كفار على قول الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. قال بالنون والياء، أي نؤتيهم ويؤتيهم أجورهم. قال رحمه الله: يسألك يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة كما أنزل على موسى تعنتا، فإن استكبرت ذلك فقد سألوا، أي آباؤهم، موسى أكبر أعظم من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة عيانا، فأخذتهم الصاعقة، الموت عقابا لهم بظلمهم حيث تعنتوا في السؤال، ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات المعجزات على وحدانية الله، فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم، وآتينا موسى سلطانا مبينا، تسلطا بينا ظاهرا عليهم، حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه، ورفعنا فوقهم الطور الجبل بميثاقهم بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه، وقلنا لهم وهو مظل عليهم: ادخلوا الباب، أي باب القرية، سجدا سجودا حناء، وقلنا لهم لا تعدوا، وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال، وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال، أي لا تعتدوا، في السبت باصطياد الحيتان فيه، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك فنقضوه. يسألك يا محمد أهل الكتاب، هنا المقصود بهم اليهود، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي جملة واحدة كما أنزل على موسى، وهذا من باب التعنت طبعا، لأنهم يقولون أن التوراة أنزلت على موسى جملة واحدة، يعني دفعة واحدة، لماذا القرآن ينزل آية آية ومجموعة آيات آيات؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فقد سألوا موسى أكبر من أعظم من ذلك وأكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة، أي عيانا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، قال: ثم اتخذوا العجل إلها. دائما المفعول الثاني هنا في هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم محذوف، إن الذين اتخذوا العجل، المقصود اتخذوا العجل إلها، مفعول به ثاني، لكنه محذوف في كل المواضع كما في هذه الآية: ثم اتخذوا العجل إلها، لكنه يحذف لبشاعته. من بعد ما جاءتهم البينات، ولاحظوا هنا المعجزات على وحدانية الله، لاحظوا أنه في القرآن الكريم ما يأتي بلفظ المعجزة أبدا، وإنما يأتي يسمي معجزات الأنبياء، يسميها بينات ويسميها آيات ويسميها سلطان ونحو ذلك، ويسميها برهان، أما أن يسميها معجزة فلا توجد في القرآن الكريم. قال: فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم، وآتينا موسى سلطانا، لاحظوا، سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور، الطور هو الجبل، بميثاقهم، وقلنا لهم وهو مظل عليهم: ادخلوا الباب سجدا، أي باب القرية، سجدا أي سجودا حناء، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وفي قراءة بفتح العين، أي لا تعدوا في السبت، وفيه إدغام التاء في الأصل، تعدوا يعني تعتدوا، والسبت طبعا هو باصطياد الحيتان فيه، المقصود تعدوا في السبت أي في يوم السبت، يوم السبت، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهاهم وحرم عليهم أن يصيدوا يوم السبت، فهم وابتلاهم في نفس الوقت بأنه جعل السمك يوم السبت يكون يظهر بكثرة على الشاطئ وفي البحر، وفي بقية أيام الأسبوع لا يظهر له أثر، فاحتالوا على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى نهيه بأنهم قالوا: نحن لن نصيد يوم السبت، وإنما سنضع الشباك يوم الجمعة، وليس هناك سمك يوم الجمعة،

ميثاقهم وكفرهم إلى آخره للنبي. قولهم قلوبنا غلف أي مغلفة، غلف في بعض القراءات أي لا تعي كلامك، بل طبع الله عليها بكفرهم أي ختم عليها فلا تعي وعظا، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمن من هؤلاء إلا قليل كعبد الله بن سلام وأصحابه. وبكفرهم أيضا ثانيا بعيسى، وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لأنهم رموا مريم عليها السلام بالزنا. وقولهم مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، في زعمهم طبعا، أي بمجموع ذلك عذبناهم، قال تعالى تكذيبا لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، المقتول والمصلوب وهو صاحبهم بعيسى، أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه. وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه من قتله، حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس به. طبعا هذه تشير إلى قصة عيسى عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء اليهود المجرمون أو المجرمين الذين تآمروا على قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو النبي الكريم، فوشوا به عند الرومان في ذلك الوقت ودلوا على مكانه، فجاء هؤلاء اليهود وجاء معهم الرومان لقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ووأد دعوته حسدا وظلما وبغيا. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية وفي الآيات التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى قد أنقذ عيسى بن مريم وأنه قد رفعه إلى السماء. فلما دخلوا على من كان مع عيسى من الحواريين وجدوا أحد هؤلاء الحواريين وقد وهو يشبه عيسى تماما، فأخذوه وقتلوه أو صلبوه، طبعا إن صحت هذه القصة، وقتلوه، فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى بن مريم. ولذلك كل عقائد النصارى اليوم تلاحظون قائمة على هذا، يعني الصليب عند النصارى اليوم هو إشارة إلى حادثة صلب عيسى عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أنه لم يصلب. قال الله سبحانه وتعالى هنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه من قتله، حتى هم أنفسهم كان بعضهم شاك هذا ليس بعيسى، الوجه وجه عيسى والجسم ليس بجسم عيسى، فوقعت الشبهة إلى اليوم. وثم قال وما قتلوه يقينا، قال إلا اتباع الظن، لكن استثناء منقطع، أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه. وما قتلوه يقينا يعني حال مؤكد لنفي القتل، الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الآيات أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل أبدا. ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته، أي قبل موت أهل الكتابي نفسه حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه، أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة، كما ورد في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في بيت المقدس، وقال عند المنارة البيضاء في دمشق، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني بعضهم يعتبرون عيسى عليه الصلاة والسلام بنزوله في آخر الزمان هو واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكونه يحكم بشريعة الإسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا وهم اليهود حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وهي التي في قوله سبحانه حرمنا كل ذي ظفر الآية، ويصدهم عن سبيل الله يعني يصد الناس عن دين الله صدا كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل أي بالرشا في الحكم وغير ذلك، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أي بسبب كل هذه المخالفات الله سبحانه وتعالى عاقبهم بهذه العقوبات. ثم يستثني سبحانه وتعالى من هؤلاء اليهود المجرمين طائفة من أهل العلم منهم الصادقين، قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، فالراسخون هم الثابتون في العلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، والمؤمنون قال المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب والمقيمين الصلاة نصب على المدح والمقيمين الصلاة وقرئ والمقيمون الصلاة بالرفع كما في الآية التي أو في الكلمة التي بعدها والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله فيكون يعني ليس هناك غرابة في إعرابها لكنه لما قال والمقيمين الصلاة هنا فإنه أشار إلى مخالفة هذه الكلمة في الإعراب. طيب لماذا جاءت مخالفة في الإعراب؟ لأنها منصوبة على المدح كأنه يقول وأمدح المقيمين الصلاة وأثني عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة ومن المؤتين للزكاة والمؤمنين بالله واليوم الآخر. ولعلنا نتوقف عند هذه الآية المباركة ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من التعليق على الآية التي تليها، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى ودرس قادم من دروس التعليق على تفسير الجلالين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.